بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا صالحا متقبلا. أما بعد، يقول الناظم أبو بكر الأهدل رحمه الله تعالى: القاعدة 18: لا ينسب لساكت قول. اعلم هديت أنه لا ينسب لساكت قول كما قد أعربوا. هذا شروع من الناظم رحمه الله تعالى في القاعدة 18 من القواعد 40، وهي قاعدة لا ينسب لساكت قول. والساكت هو ضد الناطق، والناطق هو المتكلم، فالساكت هو الذي لم يتكلم، والقول هنا هو فعل اللسان. فالساكت لا ينسب إليه قول، بمعنى أنه لا يقول شيئا لم يقله، فلا يقال قال فلان كذا وكذا وهو ساكت ما قال شيئا. فالسكوت لا ينزل منزلة القول، والساكت لا ينزل منزلة المتكلم، أولا لاختلاف حقيقتهما، لأن حقيقة الساكت تختلف عن حقيقة المتكلم. ولهذا من سكت عن الشر وهو مأجور، ومن تكلم بالشر فهو مأزور، فبين الحقيقتين فرق، هذا سكوت وهذا كلام. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليسكت، في رواية أو ليصمت. فقابل بين السكوت وبين النطق والكلام. فإذا حقيقة السكوت غير حقيقة الكلام، فلهذا لا ينسب للساكت قول. والسكوت كما يقول العلماء عدم محض، السكوت عدم محض، والأحكام لا تؤخذ من العدم، عدم محض والأحكام لا تؤخذ من العدم. فلاختلاف حقيقتهما كان الأصل ما جاء في هذه القاعدة، أن الساكت لا ينسب إليه قول. والمقصود لا ينسب إليه قول يعني تعيين قول، لا ينسب إليه تعيين قول. لماذا؟ لأن السكوت يدخله الاحتمال كما تعرفون. فالعالم إذا المجتهد إذا سمع غيره من المجتهدين يقول بحكم من الأحكام أو يفتي بقول من الأقوال وهو يسمعه وسكت عن هذا، فسكوت هذا العالم مورد احتمالات، يحتمل أنه سكت من باب التصويب لهذا الفقيه المجتهد، ويحتمل أنه سكت لتسويغ الاجتهاد، لأن المسألة اجتهادية والمسائل الاجتهادية فيها سعة، أو للشك في أنه لا يدري هل هذا القول صواب أو غير صواب لأنه لم ينظر فيه، أو نظر في المسألة ولم يترجح فيه شيء. فإذا هذا الساكت لابد أن يكون له رأي من هذه الآراء، فلا ينسب إليه قول من هذه الأقوال، يعني لا يعين له قول، وإلا فهو قطعا لابد أن يكون قائلا بأحد هذه الاحتمالات المذكورة، لكن لا ينسب إليه قول معين فيعين ويقال بأنه يقول بالجواز أو يقول بعدم الجواز. لماذا؟ لأنه لم يتكلم، لأنه ساكت. فإذا الساكت سكوته مورد احتمالات، ولهذا لا ينزل منزلة النطق. ولهذا بنوا على هذه القاعدة فروعا كثيرة، منها مثلا سكوت المرأة البكر وسكوت الثيب. فالثيب إذا سكتت عندما تستأمر في الزواج إن سكوتها لا يعد رضا، لا يعد قولا. لماذا؟ لأنها لم تتكلم، والنبي صلى الله عليه وسلم قال والثيب تستأمر، يعني يطلب منها أمرها بالنكاح. وهكذا عند بعض الفقهاء المرأة إذا تزوجت رجلا فيه عيب وسكتت عن هذا العيب بعد العلم به، فبعض الفقهاء لا يعتبر هذا السكوت رضا بهذا العيب ويعطيها الخيار بناء على أن الساكت لا ينسب إليه قول. لكن هذا السكوت يعني أحيانا إذا نظرنا إلى القرائن وإلى السياق فإنه يدل على تعيين قول، يدلنا دلالة ظنية على قول لهذا الساكت ورأي له. ولهذا مثلا البكر إذا سكتت فسكوتها جعله الشرع دليلا على القول كأنه قول بالرضا منها. كذلك لو نظرنا إلى السياق، الرجل طلب منه بيان أو رد دعوى فسكت، فالمقام يقتضي منه الرد لو كان عنده أمر آخر، فسكوته هنا ضرب من ضروب البيان. ولهذا يزيد العلماء على هذه القاعدة، لا ينسب لساكت قول، ولكن السكوت في معرض الحاجة إلى البيان بيان، ولكن السكوت في معرض الحاجة إلى البيان بيان، يعني يعد بيانا إذا جاء في معرض الحاجة، يعني في سياق الحاجة إلى البيان. إذا كان المقام يقتضي البيان ولم يبين فالسكوت هنا يكون دليلا على قوله ورضاه. وهذا في الحقيقة يعني مسلم حتى عند الشافعية، ولهذا استثنوا مسائل كثيرة ستأتي في القاعدة، وهذه الاستثناءات بناء على أن القرائن والأمارات قد يعني تدل على قول لهذا الساكت فينسب إليه هذا القول. وعلى هذا الأساس مسألة الإجماع السكوتي الذي يذكر في أصول الفقه واختلف فيه العلماء، والجمهور على أنه نوع من الإجماع الظني، هو مبني على هذا، على هذا الأساس، هل السكوت ينزل منزلة الإقرار ويدل على القول أو أن السكوت لا يدل على ذلك، كما قال في المراقي وجعلوا من سكت مثل من أقر فيه خلاف بينهم قد اشتهر. يعني الخلاف الذي حصل في الإجماع مبني على هذا، على جعل الساكت بمنزلة المقر، هل الساكت بمنزلة المقر أو لا، ولكونه مورد احتمالات اختلف العلماء. لكن الواقع أن السياق والأمارات والقرائن قد تجعل السكوت نوعا من الإقرار والبيان الذي يضاف إلى صاحبه كما لو صدر منه قولا. فهذا معنى قوله لا ينسب إلى ساكت قول. قال وهذه العبارة المذكورة عن الإمام الشافعي مأثورة، يعني هذه العبارة لا ينسب لساكت قول مأثورة أي منقولة عن الإمام الشافعي محمد بن إدريس رحمه الله، فقد ذكر هذه العبارة في اختلاف الحديث، وذكر هذا في كتابه الأم، وأشار إليه في الرسالة أيضا، وقال لا ينسب إلى ساكت قول قائل ولا عمل عامل، لا ينسب إلى ساكت قول قائل ولا عمل عامل. واعتبر إمام الحرمين الجويني رحمه الله هذه العبارة من العبارات الرشيقة. الإمام الشافعي له عبارات رشيقة في الأصول وفي الفقه، جعلت كأنها يعني قواعد وقوانين مصاغة بعبارات جميلة، فعدوا منها هذه العبارة لا ينسب إلى ساكت قول، فهذا منقول عن الإمام الشافعي رحمه الله تعالى. قال وربما استثني من هذه صور منها سكوت البكر إذن معتبر، بدأ في سرد المستثنيات من هذه القاعدة. الأصل أن الساكت لا ينسب إليه قول، ولكن أحيانا قد ينسب إليه القول، وضرب أمثلة منها سكوت البكر. إذا طلب منها وليها الإذن في الزواج فسكتت، فإن سكوتها يعتبر قولا ورضا بهذا الزواج. وجاء فيه حديث صريح في البخاري ومسلم كما قال صلى الله عليه وسلم: إذنها صماتها. والرواية عائشة رضي الله عنها فيها التنصيص على العلة، لماذا جعل سكوت البكر إذنا بينما الثيب لم يجعل في هذا. فقالت عائشة: يا رسول الله، إن البكر تستحي، إن البكرة تستحي. لما قال صلى الله عليه وسلم: البكر تستأذن والأيم تستأمر، فقالت عائشة رضي الله عنها: إن البكرة تستحي. فقال صلى الله عليه وسلم: إذنها صماته. فمراعاة لحيائها نزل الشارع سكوتها هنا منزلة النطق والإقرار والرضا بهذا العقد. كذا سكوت المدعى عليه عن يمينه عد نكولا فاستبن. النكول هو الامتناع عن اليمين، النكول هو الامتناع عن الشيء، نكل عن كذا يعني امتنع منه. فمن الأمثلة المستثنات أيضا أن المدعى عليه بحق من الحقوق إذا وجهت إليه اليمين بناء على الحديث البين على المدعي، واليمين على من أنكر يعني المدعى عليه. فإذا طلب منه اليمين لكنه نكل عن اليمين، نكل عن اليمين يعني امتنع عن أداء اليمين. فهنا في هذه الحالة إذا سكت المدعى عليه، قيل له احلف على كذا فسكت ما صرح بي بالرفض، فإن هذا السكوت يعد نكولا يعني امتناعا عن اليمين، فتوجه اليمين على المدعي ويستحق بذلك الحق الذي ادعاه. مع أن النكول يعني محتمل، إنسان إذا امتنع عن اليمين قد يكون هذا يعني تورعا من الحلف باسم الله تبارك وتعالى، أو قد يكون من باب استصغار هذا الحق أن يحلف عليه باسم الله تبارك وتعالى، أو لشكه في الأمر، أو لنحو ذلك من الأسباب. فنكوله عن اليمين يعني أمر محتمل أنه مقر بهذا، ومحتمل أنه لا يقر بهذا، ولوجود هذا الاحتمال لا يؤخذ بالنكول في باب الحدود، في باب الحدود لا يؤخذ بالنكول، وعند الحنابلة حتى في باب النكاح أيضا لا يؤخذ بالنكول، لأن أمور النكاح مبناها على الاحتياط عند أهل العلم. فالنكول هذا محتمل، ولكن السياق هنا كما تلاحظون يقتضي أن يبين السياق، وهو مقام الاحتجاج والخصومة بين القضاء، ووجه إليه اليمين. فنكوله هنا يعني احتماله الأقرب هو سكوته هنا احتماله الأقرب أنه من باب الامتناع عن اليمين. وبعض أهل ذمة حيث نقض فعهد من يسكت أيضا انتقض. هذه من الصور المستثناة، وصور المستثناة في مسائل السكوت كثيرة جدا، منها هذه الصورة أن بعض أهل الذمة لو نقض العهد بينه وبين المسلمين وقتلوا جماعة من المسلمين، فالبعض الآخر من هؤلاء القوم إن أنكروا هذا العمل بالقول أو بالفعل فلا يعتبر هذا نقضا منه، لكن لو سكتوا عن هذا فإن هذا السكوت ينزل منزلة النقض للعهد، ومنزلة الإقرار بهذا النقض الذي وقع من البعض، فيكون عهدهم منقوضا بهذا. وهذا استثناء من باب لا ينسب إلى ساكت قوم. ولو رأى مملوكه يتلف ما لغيره يضمن بالصمت افهما. كذلك يقول لو رأى السيد عبده المملوك وهو يتلف مال غيره وسكت عن هذا قال يضمن بالصمت، يعني يضمن السيد، يكون ضامنا لهذا المال المتلف لأنه كان قادرا على منع عبده المملوك ولم يفعل ذلك، فسكوته عن هذا يعتبر فعلا ويضمن بذلك ما أتلفه العبد المملوك. وحيثما يسكت محرم على حلق حلال ففداه نقلا. هذه مسألة الحلق رأس المحرم. المحرم كما نص القرآن لا يجوز أن يحلق شعر رأسه، ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله. لكن لو جاء شخص فحلق شعره، لو جاء شخص فحلق شعر هذا المحرم، فهل تجب عليه الفدية أو لا تجب؟ فيعني هذا فيه تفصيل. إذا كان الشخص المحرم هنا مكرها أو نائما، يعني لم يأذن لهذا الحالق بالفعل، فالأصح هنا عند الفقهاء أن الفدية على الحالق لأنه هو السبب المباشر لوقوع هذا المحظور. لكن إذا أذن فيه، إذا أذن له بالحلق، فالفدية هنا عند الجمهور على المحلوق رأسه، لأن الله قال ولا تحلقوا رؤوسكم، إلى أن قال فكان مريضا أو به أذى من رأسه ففدية نصف. الله تعالى أوجب الفدية، والله تعالى يعني يعلم أن الغالب في المحرم أن غيره يحلق له. الغالب أن الإنسان إذا أراد أن يحلق شعر رأسه أن يفوض هذا لغيره، في القليل النادر أن يحلق الإنسان لنفسه، وهذا المعهود عن النبي صلى الله عليه وسلم أن غيره من الصحابة كانوا يحلقون له عند التحلل شعر رأسه. فمع هذا الله سبحانه وتعالى أوجب الفدية على المحلوق رأسه. فهنا يقول هذا مما استثني، وهو أن هذا المحرم إذا حلق رأسه وكان قادرا على المنع، وما منع هذا الحالق، فهنا كما يقول ففداه نقلا، يعني أن الفدية هنا ليست على الحالق وإنما الفدية على المحلوق رأسه. لماذا؟ مع أنه ساكت، لكن سكوته هنا منزل منزلة الإذن في هذا الفعل، لأنه قادر على المنع، بل هو مطالب شرعا بالمنع أن يمنعه من هذا. فلما سكت عن هذا مع القدرة وهو غير مكره، فإنه ينزل منزلة الإذن وتكون الفدية عليه وليس على الحالق. وحيث باع بالغا وقد سكت عن اعتراف صح فيما قد ثبت. كذلك من المسائل المستثناة لو باع السيد عبدا بالغا وسكت هذا العبد عن الاعتراف بأن هذا سيده، يعني أخذ سيد يبيعه في السوق، من يشتري هذا بكذا وكذا وكذا، وهذا العبد البالغ ساكت، فسكوته هذا ينزل منزلة الإقرار والاعتراف بعبوديته وملكيته لهذا الرجل. فهنا هذه مسألة استثنيت من مسألة لا ينسب لساكت قول. لماذا؟ لأن السكوت هنا في سياق الحاجة إلى البيان، فينزل منزلة البيان. ولو قرأ بحضرة الشيخ وقد سكت فهو مثل نطقه يعد. هذه مرتبة من مراتب التحمل، أن يقرأ التلميذ على الشيخ هذه الرواية، فيقرأ عليه الروايات والأحاديث وقال حدثكم فلان قال حدثكم فلان، فإن هذه القراءة على الشيخ مع سكوت الشيخ ينزل منزلته كما قال منزلة النطق، فهو مثل نطقه يعد، يعني مثل السماع من الشيخ. ولهذا يجوز عند الجمهور في هذه الحالة أن يقول أخبرنا فلان، مع أن الظاهر من عبارة أخبرنا أنها مثل حدثنا، أنها تطلق على في حالة صدور القراءة من الشيخ وليس من التلميذ، ولكن هذه منزلة منزلة القراءة. وبعضهم لغير هذه ذكر أيضا ولكن ليس يخلو عن نظر، يعني بعض العلماء ويشير بذلك إلى جلال الدين البلقيني أضاف فروعا كثيرة غير هذه الفروع في المستثنيات، فيقول الناظم تبعا للأصل السيوطي رحمه الله أن هذه الفروع التي زادها فيها نظر، يعني في استثنائها نظر، لأن بعضها إما أن يكون مبنيا على قول غير معتبر في المذهب الشافعي قول ضعيف، أو لأن بعضها قد دلت القرائن على أنها يعني منزلة منزلة النطق والكلام. ثم يقول قلت وفيها بعضهم قد صنف مصنفا فيه أجاد ووفى، قلت هذه من زيادات الأهدل على الأصل على السيوطي، وهو يشير إلى فائدة وهي أن بعض العلماء قد صنف في هذه المستثنيات فيما يستثنى من هذه القاعدة من قاعدة لا ينسب لساكت قول، صنف في ذلك مصنفا مؤلفا، قال وأجاد ووفى، يعني وفى بالمطلوب وأجاد في هذا التأليف، ولعله يشير بذلك إلى الشيخ إبراهيم بن عمر الحموي السوبيني، الحموي السوبيني توفى عام 58 و800 للهجرة، فإن هذا الشيخ ألف رسالة في مستثنيات هذه القاعدة، وقد ذكرها السخاوي رحمه الله في ترجمته في الضوء اللامع. فلعل الأهدل يقصد به هذا الفقيه من فقهاء الشافعي. ثم قال رحمه الله القاعدة 19 ما كان أكثر فعلا كان أكثر فضلا. هذه القاعدة 19 تقول ما كان أكثر فعلا كان أكثر فضلا، يعني أن العمل الذي يكون فعله أكثر فيلزم من ذلك أن يكون ثوابه وأجره عند الله تعالى أعظم وأكثر، فكثرة الثواب هنا في هذه القاعدة مرتبطة بكثرة العمل، فكلما كثر الفعل في القربة والطاعة كلما كان هذا أكثر أجرا وثوابا عند الله سبحانه وتعالى. قال اعلم بأني كنت قد نظمت لهذه فيما مضى فقلت، يشير بأن هذه القاعدة قد نظمها الأهدل قبل أن ينظم هذه المنظومة، قد نظمها قديما وهي 25 بيتا وضمنها في هذه القصيدة، وضمنها في هذه المنظومة عند تأليفها. وهذه القاعدة بمستثنياتها أوردها كما نظمها قديما، فقال قاعدة ما كان أربى فعلا أي أكثر فعلا فإنه يكون أزكى فضلا كما سبق شرحه، وأصلها من الحديث المنتخب عن النبي الأجر على قدر النصب، يعني أصل هذه القاعدة مأخوذ من حديث الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لعائشة رضي الله عنها لما قالت يا رسول الله في حجة الوداع أينصرف الناس بنسكين وأرجع بنسك واحد؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لها اعتمري واخرجي إلى التنعيم، ثم قال في آخر الحديث وأجرك على قدر نصبك، وفي رواية مسلم على قدر نصبك أو نفقتك. واختلف العلماء هل هذا شك من الراوي أو هو من باب التنويع في الحديث، وجاء في بعض الروايات بالواو على قدر نصبك ونفقتك، وهذا يؤكد أن الحديث للتنويع وليس ترددا من الراوي. فهذا الحديث يدل على أن الأجر والثواب مرتبط بالنصب، والنصب هو التعب والمشق، وكلما كان هناك نصب أكثر كلما كان هناك أجر أكثر، كما قال الله تعالى في الآية ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة إلى آخر الآية إلا كتب لهم به عمل صالح، فجعل النصب من أسباب ثبوت الأجر للمكلف. والأكثر فعلا في الغالب يكون أكثر ماذا؟ يكون أكثر تعبا ومشقة. هذا وجه إدخال قاعدة في الحديث أن الغالب على الفعل الذي تكثر مؤونته أن يكون أكثر مشقة وتعبا، فيلزم من ذلك أن يكون أجره أعظم. فهذا أصل القاعدة. قال وأخرجوا عن ذاك بضع عشر فهاكها منظومة كالدرري، يعني أن الفقهاء أخرجوا من هذه القاعدة بعض المستثنيات. قال بضع عشر، بعضهم أوصلها إلى 13 مسألة، ومنهم بدر الدين الغزي الفقيه نظم في مستثنيات هذه القاعدة منظومة مختصرة جمع فيها هذه المستثنيات وأوصلها كذا إلى 14 مسألة. وجاء ابنه بعد ذلك نجم الدين الذي يقال له النجم ابن البدر، فجاء وزاد بعض المسائل، زاد فيها حوالي 16 أو 17 مسألة، ونظمها أيضا وألحقها بمنظومة أبيه وشرحها في كتابه تحفة الطلاب. فهذه المسائل المستثنات أخرجها بعض العلماء، بعضهم حصرها في بضع عشر كما ذكر، وبعضهم زاد عليه مسائل أخرى. فهاكها يعني خذها منظومة كالدرري، وذلك القصر على الإتمام يفضل في الثلاثة الأيام. من المسائل المستثنات مسألة القصر، قصر الصلاة للمسافر، فإنه أفضل من الإتمام، مع أن الإتمام أكثر مشق وأكثر عملا، ولكن القصر أفضل، لكن قال بشرطه، وأشار إلى هذا الشرط وهو الأيام الثلاث، يعني أن تكون مسافة القصر مسافة 3 أيام أو 3 مراحل. لماذا؟ خروجا من خلاف الإمام أبي حنيفة رحمه الله الذي لا يجيز القصر في أقل من هذه المسافة. فإذا كانت على هذا القدر فالقصر أفضل من الإتمام، فالقصر أفضل من الإتمام لفعله صلى الله عليه وسلم، أنه كان يقصر في سفره عليه الصلاة والسلام، ولأن بعض العلماء يرى أن القصر واجب، بعض أهل العلم يرى أن قصر المسافر ليس من باب الرخص وإنما هو من باب العزائم، وأنه يجب عليه أن يقصر كما هو رأي الظاهري. فهذه من المسائل المستثنات، وهي مسألة القصر. ثم الضحى 8 ركعات أبر، وإن يكن أكثرها 12. كذلك من المسائل المستثناة يقول صلاة الضحى، فإن صلاة الضحى أكثرها 12 ركعة، أكثر ما وردت به الروايات، ولكن يقول الأفضل أن تصلى 8 ركعات تباعا لفعله صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة، فإنه صلى 8 ركعات، مع أن صلاة 12 ركعة أكثر عملا وأكثر مشقة، ولكن الأقل هنا كان هو الأفضل لوجود دليل خاص، وهو النظر إلى فعله صلى الله عليه وسلم. والوتر مهما بثلاث يفعل، فإنها مما يزيد أفضل، لكن على قول ضعيف نقلا عن البسيط والإمام ذي العلا. كذلك الوتر يقول من المسائل المستثناة الوتر بثلاث، فإنه أفضل من الوتر بأكثر من ذلك، أفضل من الوتر 5 و7 و9 و11، وكلها قد جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم. فيقول بأن الوتر بالثلاث أفضل، مع أنه أقل هنا ويكون استثناء من القاعدة، لكن يقول إخراج هذه المسألة من القاعدة مبني على قول ضعيف في المذهب، قول ضعيف في المذهب نقل عن البسيط، نقل عن البسيط. البسيط هذا اسم كتاب للغزالي أبي حامد رحمه الله، له كتاب البسيط والوسيط والوجيز، وأخذ هذه الأسماء من أسماء كتب شيخه الواحدي المفسر. الواحدي له كتب 3 في التفسير، الوجيز والوسيط والبسيط، ولهذا قال له بعض أقرانه لما ألف الغزالي هذه الكتب، قال له ما صنعت شيئا، أخذت الفقه من نهاية المطلب وأخذت أسماء الكتب من الواحدي. فالبسيط هذا كتاب للغزالي سماه تقليدا لشيخه الواحدي في تسمية كتبه في التفسير، لكن هذه الكتب في الفقه. فيقول هذا قول ضعيف منقول في كتاب البسيط للغزالي تبعا لشيخه إمام الحرمين الجويني، وهو المقصود بقوله والإمام ذي العلا، يعني إمام الحرمين، يعني استثناء هذه المسألة واعتبار أن الوتر بثلاث أفضل مما زاد عليها، أن هذا مبني على قول ضعيف، وأن الأصح أو الصحيح خلافه، وهو أن الوتر بما هو أكثر أفضل من الوتر بثلاث. وحتى عند الحنابلة، الحنابلة يرون أن الثلاث أدنى الكمال، يقول أدنى الكمال 3، إذن في أعلى، وأعلاه ما زاد عليه، وكلها كما ذكرت منقول عن النبي صلى الله عليه وسلم ثابت عنه، كما جاء في حديث عائشة أنه أوتر 5 وأوتر 7 وأوتر 9 وأوتر 11. فالأصل بقاء هذه المسألة ضمن القاعدة، وأن ما كان أكثر عملا فهو أكثر أجرا وثواب. كذا صلاة الصبح كانت أفضلا من غيرها، وإن يكن أطولا. كذا صلاة الصبح، يعني أيضا من المسائل المستثنات عند الشافعية أن صلاة الصبح أفضل من غيرها من الصلوات 5، وإن كانت يعني تلك الصلوات الخمس أكثر منها عددا. في الفجر ركعتان وهي أقل من المغرب وأقل من الظهر وأقل من العصر وأقل من العشاء، ومع هذا عند الشافعية هي أفضل. لماذا؟ لأنهم يرون أنها هي الصلاة الوسطى التي قال الله تعالى فيها حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى. الصلاة الوسطى كما جاء عن علي وعمر والشافعي، الصلاة الوسطى هي صلاة الصبح. هناك رواية أخرى عن الشافعي وهي الموافقة للحنابلة، والراجح أن الصلاة الوسطى هي صلاة العصر كما جاء في الصحيحين شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر ملأ الله قبورهم وبيوتهم نارا. ولكن استثناء هذه المسألة هي على هذا القول بأن الصبح هي الصلاة الوسطى لتوسطها بين صلاتي النهار وصلاتي الليل. وإن يكن أطولا، وإن كانت الصلوات الأخرى أطول من الفجر. وركعة الوتر لديهم أفضل من سنة الفجر، وأيضا تفضل تهجد الليل وإن كانت أقل، وهو مع الكثرة والطول حصل. كذلك يرون من المسائل المستثنات ركعة الوتر، فركعة الوتر يقولون أفضل من ركعتي الفجر ومن تهجد الليل. ركعة الوتر أفضل من ركعتي الفجر ونوافل الليل والتهجد، مع أنها أقل منها، لكنها أفضل منها على القول الجديد الذي ذهب إليه الشافعي رحمه الله. وبالتالي تكون هذه المسألة عندهم من المسائل المستثنات من القاعدة، لأن الأقل هنا هو الأفضل. كذا صلاة العيد مع كسوفي أزكى ولو مع طولها المعروف. في بعض النسخ من كسوفي، كذا صلاة العيد من كسوفي أزكى، يعني أزكى من صلاة الكسوف، أو مع كسوفي أزكى ولو مع طولها المعروف. كذلك يرون أن صلاة العيدين أفضل من صلاة الكسوف، مع أن صلاة الكسوف أكثر عملا وأطول وأشق. فصلاة العيدين أقل وهي أفضل، وبالتالي تكون مستثنات من قاعدة ما كان أكثر عملا فهو أكثر أجرا. وسنة الفجر بلا تطويل أفضل منها معه للدليل. كذلك من المسائل المستثنات ركعتا الفجر، فإن ركعتي الفجر بالتخفيف أفضل منها بالتطويل، أفضل منها بالتطويل. يعني من صلى ركعتي الفجر في خمس دقائق مثلا فهو أفضل من من صلى في عشر دقائق، مع أن هذا أشق وأطول، ولكن السبب هنا هو الدليل كما ذكر، يعني اتباعا للسنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخفف في ركعتي الفجر كما قالت عائشة رضي الله عنها صلى ركعتين خفيفتين ثم خرج إلى صلاة الصبح. فالسنة في هذا التخفيف، ولهذا كانت أفضل، وبالتالي تستثنى من عموم القاعدة. وفي الصلاة سورة كما لا أفضل من بعض ولو قد طال، وقيل بل من قدرها، وذاك ما لم يرد البعض وإلا قدما. كذلك من المسائل المستثنات يقولون الصلاة بسورة كاملة أفضل من الصلاة ببعض السورة وإن كانت أطول منها. يعني أن تقرأ سورة كاملة في الصلاة وإن كانت قصيرة أفضل من أن تقرأ بعض السورة، أجزاء من السورة، وإن كانت الثانية أطول منها. ويكون هذا استثناء من القاعدة. لماذا؟ قالوا لأن الغالب على النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقرأ في صلاته السور الكاملة. وقيل بل من قدرها، بعض العلماء يقول لا، هي السورة الكاملة أفضل من قراءة قدرها من غير الكامل، يعني بقراءة قدرها من الطويلة، يعني أربع آيات في سورة قصيرة أفضل من أن تقرأ أربع آيات من سورة طويلة، لا في الزيادة. قال إلا إذا زاد، قرأ من سورة طويلة وزاد زاد في قراءة الآيات فإنها أفضل، لأنهم يرون إبقاءها على القاعدة، وإنما كان أكثر عملا كان أكثر فضلا. ما لم يرد البعض، هذا استثناء، يقول يعني مسألة أفضلية السورة الكاملة على غير الكاملة، هذا ما لم يرد دليل خاص على أن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الموطن قرأ هذه السورة. فإذا ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقرأ هذه السورة، هذه الآيات، وإن كانت جزءا من سورة، فقراءة هذه الآية في هذا الموطن أفضل من غيرها. والسبب ورود الدليل الخاص أو ورود النقل. ثم قال والجمع في مضمضة بالماثلة أفضل من فصل بست حصلا. ثلا هو اختصار لثلاثا، اختصار بحذف بعض الكلمة، ويقال له اكتفاء أيضا. وهو يشير بهذا أيضا إلى مسألة استثنيت من هذه القاعدة، وهي مسألة الجمع بين المضمضة والاستنشاق. وهذا الجمع جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عبد الله بن زيد في الصحيحين وغيرهما، أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين المضمضة والاستنشاق بكف واحدة كما في بعض الروايات، وفعل ذلك ثلاثا. فهنا يقول والجمع في مضمضة بالماثلة أفضل من فصل بست حصلا، يعني أن تجمع بين المضمضة والاستنشاق بثلاث غرفات هذا أفضل من ست غرفات، مع أن ست أكثر عملا وأكثر مشقة، ولكن هذه أفضل. لماذا؟ اتباعا لما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك الفصل بغرفتين أزكى من الست بغير مين، يعني كذلك الفصل بغرفتين، أن تفصل بين المضمض والاستنشاق بغرفتين، غرفة لكل منهما، هذا أفضل من ست غرفات، مع أن الست أكثر، ولكن هذه أقل، فهي أفضل أيضا. لماذا؟ نظروا فيه إلى الروايات التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال والحج والوقوف ممن ركب أفضل منه ماشيا تأدبا. كذلك يقولون من المسائل المستثنات من قاعدة ما كان أكثر عملا فهو أكثر أجرا، من المستثنيات الحج راكبا، فإنه أفضل من الحج ماشيا عند جمهور الفقهاء، أفضل من الحج ماشيا عند جمهور الفقهاء، مع أن الحج ماشيا أكثر مشقة وأكثر عملا، ولكن عند الجمهور هو الأفضل. لماذا؟ قال تأدبا، يعني تأدبا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه حج راكبا. ولكن على الخلاف الذي سبق في الأصول، هل فعله صلى الله عليه وسلم هذا من الأفعال الجبلية أو من الأفعال التشريعية؟ وفعله المركوز في الجبلة كالأكل والشرب فليس ملة من غير لمح الوصف، والذي احتمل فيه تردد، قل فيه تردد حصل، فالحج راكبا عليه يجري كضجعة بعد صلاة الفجر. يعني الفعل الذي تردد بين كونه شرعيا أو جبليا مثل له بالحج راكبا. فالعلماء اختلفوا هل فعل هذا من باب التشريع أو هو من باب الجبلة. وعلى كل حال، فالجمهور على أن الحج راكبا أفضل لفعله صلى الله عليه وسلم، ولأنه الأيسر والتيسير من المرجحات. وبعض أهل العلم يرى أن الحج ماشيا أفضل، والدليل على هذا القاعدة أن ما كان أكثر عملا فهو أكثر ثوابا وأجرا، وأجرك على قدر نصبك، ولأن الله تعالى قدمه في الذكر لما قال وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر. فبدأ بالراجلة حتى قال ابن عباس ما آسى على شيء كما آسى على ترك الحج ماشيا. لكن الجمهور على أن الأفضل هو الركوب، وأن المشقة يعني غير المقصودة هي التي يؤجر عليها الإنسان، لكن الإنسان لا يدخل نفسه ويوقع نفسه في المشقة من أجل أن يحصل الأجر. يعني هذا معنى دقيق أشار إليه الشاطبي رحمه الله في الموافقات، وهي أن المشقة الواقعة في الشرع هي مشقة واقعة تبعا وليست بالقصد الأول. ولهذا لا يشرع في للمكلف أن يبحث عن العمل الشاق طلبا للأجر، لكن الشرع يقول له إذا وقعت هذه المشقة فإن أجرك على قدر نصبك، لكن لا تقصده، لأن الشرع لا يقصد إدخال المشاق على الناس، وإنما مقصوده التيسير على الناس. إن هذا الدين يسر كما قال صلى الله عليه وسلم يسروا ولا تعسروا. التيسير هو مقصود الشارع، أما إيقاع المشقة ليست مقصودا للشارع، ليس مقصودا للشارع، لكن إذا وقع تبعا فإن الله لا يحرم المكلف من الأجر ويعطيه على قدر هذه المشقة. ثم قال كذلك الميقات للإهلال أفضل من دويرة الأهالي. كذلك من المسائل المستثنات من هذه القاعدة أن الإحرام من الميقات أفضل من الإحرام من الدار. يعني من البيت، مع أن الإحرام من البيت يعني أكثر مشقة، لأن البيت قبل الميقات فهو أكثر عملا وأكثر مشقة، فكان القياس يقتضي أن يكون أكثر أجرا. وبالعكس جاء عن علي وعمر وبعض السلف أنهم فسروا قوله تعالى وأتموا الحج والعمرة لله، قالوا إتمامهما أن تهل بهما من دويرة أهلك، من دويرة أهلك، فاعتبروا هذا من الإتمام ومن الفضل. لكن الجمهور قالوا لا، الأفضل من الميقات لفعله صلى الله عليه وسلم، ولأنه أيسر وأبعد عن الوقوع في المحظور. ثم قال ومرة جماعة إن صلى أفضل من صلاته وأعلى، منفردا 25 جعل، وهكذا تصدق، وقد أكل البعض من أضحية تبركا فهو على بذل الجميع قد زكى. كذلك من المسائل المستثنى يقول مسألة الصلاة في جماعة، صلاة واحدة تؤديها بالجماعة أفضل من الشخص الذي يصلي صلاة واحدة 25 مرة ويحصل الأجر، بينما الطريق أيسر له أن يصلي الجماعة ويحوز على هذا الأجر. فلا يقال هذا صلى 25 فهو أفضل من هذا، لا، أنه أشق عملا وأكثر. ثم ذكر المسألة المستثناة الأخيرة، وهي مسألة التصدق من الأضحية، بعض من أضحية، بمعنى أن الصدقة بالأضحية بعد أن يأكل المضحي لقما منها أو جزءا منها هذا أفضل من الصدقة بالأضحية كلها، مع أن من تصدق بكل الأضحية هذا أكثر عملا وربما أكثر مشقة على نفسه، ولكن أن تأكل منها وتتصدق بالباقي هذا أفضل. هذا أفضل لماذا؟ أولا لأن النبي صلى الله عليه وسلم أكل من أضحيته وتصدق، فاتباعا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا هو المقصود تبركا، يعني تبركا بطلب السنة وتطبيقها والعمل بها ورجاء بركة هذه الأضحية والعمل الشرعي. هذا أفضل من أن يتصدق بجميعها. لهذا المعنى الذي ذكرته، لأمر آخر وهو يعني الخروج من خلاف من أوجب الأكل منه. لأن بعض العلماء يرى أن الأكل من الأضحية والهدي واجب لظاهر قوله تعالى فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير، ويقول فكلوا منها هذا أمر والأمر للوجوب. وهكذا النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث كنت نهيتكم عن ادخار الأضاحي لأجل الدافة، ألا فادخروا وكلوا وتصدقوا. النبي صلى الله عليه وسلم قال هنا وكلوا، لكن هذا عند الجمهور ليس للوجوب لأنه أمر بعد الحظر، والأمر إذا جاء بعد الحظر كما عرفنا هذا من الصوارف التي تصرف الأمر عن حقيقته وهو الوجوب. لكن استحبوا هذا أن يأكل منها ويتصدق بالباقي. لماذا؟ للخروج من خلاف من قال بوجوب الأكل منها. وينبغي عدك كلما أتى فيه الدليل للقليل مثبتاك ركعتي تحية المساجد أفضل من إتيانه بزائدي. واللفظ في استعادة بما ورد في الذكر من زيادة في المعتمد، وقس على ذلك بالتأمل والحمد لله على التفضل. يعني لما أورد هذه المسائل قال هذه المستثنيات ليست للحصر، ولكن أعطيك ضابطا وهو النظر في الأدلة والقرائن. فكل ما جاء الدليل مثبتا لأفضلية الأقل فهو أفضل من الأكثر، ومثل لذلك بتحية المسجد. الإنسان يستحب لو إذا دخل المسجد أن يصلي ركعتين، فهذا أفضل من أن يصلي تحية المسجد أربعا أو ستا أو ثمانيا. فالأفضل هنا هو الأقل. لماذا؟ لأن هذا هو الدليل الذي جاء به، أو هذا الحكم الذي جاء به الدليل، فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. كذلك يقول في الاستعاذة فالأفضل فيها الأقل الوارد أفضل من الأكثر. يعني أن تقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أحسن من أن تقول أعوذ بالله الرحيم الكبير وتذكر الأسماء الحسنى كلها. فهذا أفضل. الله تعالى قال فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، ومن قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فقد امتثل ما جاء به النص. وهكذا ما ورد عنه صلى الله عليه وسلم من الزيادات، ورد عنه كما في السنن أنه قال عليه الصلاة والسلام أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. فهذا أيضا يعتبر فاضلا، لكن الزيادة على هذه الصيغ الواردة المأثورة عن النبي صلى الله عليه وسلم مفضولة، والأفضل هو الاقتصار على الوارد وإن كان هو الأقل، ويكون بذلك مستثنا من هذه القاعدة. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.